أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر Wait a minute. عند مليك مقتدر.